يقول هذا السائل أيضا: لي زوجة تزوجتها من مدة وقام أهلها بشكوى ضدي فقمت بطلاقها عند الغضب 3 مرات، وهذا كان في لحظة غضب، هل يصح لي أن أرجعها وأنا لم أنجب منها شيء؟ أفيدوني أفادكم الله. راجع المحكمة وتكتب توثيق المحكمة في هذا أو تكتب لنا وننظر الأمر إن شاء الله. محكمة بلادك تراجعها أنت والمرأة وليها حتى يفتك القاضي في ذلك، أو تكتب لنا كتابة مفصلة من عند القاضي أو إلينا ونحن نحيلها للقاضي حتى يعطينا النتيجة. نعم، بارك الله فيكم.